بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. انت على درس البلاغين درس النحلي آيدي هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. آيدي في ظلل من الغمام آيداس أو الله ليهي ونحلي صومر ندرسي نحليها إلا أن يأتيهم الله في ذلل من الغمام. في داسي حلي ظرفيا كالأقبيي، لكن سحماها في ذا وبمعنى معو، بمعنى مع أي اللغوفة الشرية، ومركا وحو لقرية مع ذلل أي إيمانها الله سبحانه وتعالى. يعلوح إيماني هل ينظرون ما ينتظرون كرن ما يروا مسجيان إلا أن يأتيهم الله، الله إنه إيما دموي في ظلل أي مع ظلل. مركا معذي أو مصاحبة أحيدوي سيدة مارك الشيخ بن عثيمين مركو يعني مارك عقيدة واسطية أو شيخ الإسلام بن تيمية أذكرها مركو شرح يوم شرح إساس وحوليه في ذا هنا وحوي بمعنى مع، فهي للمصاحبة مع ظلل أي إيمان يا الله سبحانه وتعالى، وليست للظرفية قطعا. ظرفنا ما أهم بوليه محايل هذه الظرف لقبقه ظرف حال إلى وحي وحوليه قلت أن هذا وظرفه أننا مظروف كل ويلين أنا مسجد كابا وكل حجرنا مركب ظرف فيه معها محيلة، لأنها لو كانت الظرفية هذه فيه وظرفية اللي يرهدبه لكانت الظلل محيطة بالله، لكانت الظلل محيطة بالله. مركا الظلل كي وحي وحريني أي وحي نقلها ين كو إله سبحانه وتعالى ما رتدنع والبكشي وحريري يبين نقلها ين أرمت أصل وشي مستحيل أول الله حويه لا يحيط به شيء من مخلوقاته، شيء مخلوقاته كمدة إحاضك مسمية ومحريرية ومالو البكة محل سنور، بل الله حويه فوق مخلوقاته ويان مر البو كسر رياوي. مركا في ذا ما شاس من بغنو قلنا قلنا ايه مركا لقبين انه وحويه في ذلل اي مع ذلل ان رحنويا حرر لجرن كود ايو ايماني يعني ما ركتي ومن الغمامه الغمام نواصل شيقني وما ركتي الصحاب الابيض الرقيق، لان مركو ضرورة مركي عدها افتين كي نورك وزائد وي مركي مقدقتي علصتها مركي سن ما ركتي اي سن عدين مقدقية ظلمة باجرة مركي سو كلاوية، لكن ما شانوا مال نور وي وافتين كان لو جيدوية. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. يسألونك وحي كويدين يا نبي الله محمد عن الشهر الحرام بشي حرمض لهي وأشهر الحرم كليلة بلا حرمض له أي حق ذكا ويدين يا قتال دقال فيه الشهر الحرام كتحديسة ميحي قاسب كويدين يا مرك قتال تن وحوي وبدل من الشهر شهر لا سكبدلنينا بدل كان وحال إلى هذا بدل الاشتمال إلى هذا بدل الاشتمال أي بدل كنوع يصل إلى هذا محايلي، لأن القتال يقع في الشهر دقالك وحود أحد عيا شهر الحرام كده حد يسيبه أحد عيا مرك بدل الاشتمال إلى هذا عن الشهر بشي الحرام حرمة لهي أي حق يذكى ويديني قتال دقال ميعي فيه في شهر الحرام dagaal ma jiraayo ma la dagaalami kara ayay ku waydiinayaan qul waxa tiraa nabii maxamedow adiga u jawaabayo su'aashaas ay ku waydiyeen adoo ka jawaabay waxa tiraa qitaalun dagaal fihi ay fi shahr al-haram dhixdi sadcaadi kabiirun mid weyn weeye yani amr kabiir mustankar arin weyn oo la inkiro way oo aan fiicnayn way in shahr al-haram dagaal la galay wa arin culus oo aad iyo aad loo inkiro wayan wasadun jeedin oo alla xaqi yani an sabilillah alla jidkiisa dadka laga jeediyo dadka oo iimaanki loo diido taacadii khayrka laga hor istaaga iyo wa kufrun gaalnimo bihi ay billahi allah lagu gaaloobo kufrin oo alla lagu kufriyey والمسجد الحرام والمسجد وهوس دغنت هي عن سبيل الله لا سنكو انكو عطفينا ويا يعني وصد عن سبيل الله بل اي والمسجد الحرام وعن المسجد الحرام مسجد الحرام او ددك لغا جيديو ددك غلي لهايو سو عمريسن لهايو حج لهايو كو عباديسن لها لغا دفعيو لغا ريبا واخراج اهله مسجد الحرام أهل كيسي كساريس تيسي أو لغسار أهل كي منه أي من المسجد الحرام مسجد الحرام كاللغبت حياهي انتاسي أي أكبر وين بذن عند الله ألا أكتي تاسا وين بذن وين يعني أكبر ذن سدح ذا أسماء ذا أنصوى الشيقني يعني ما ركتي وصد عن سبيل الله وكفر به يعني وإخراج أهله منه سبح ذا اسم أي قوة النقنيان أي خبر أيهين أكبر ذا أي خبر التهيوية الله أكتي سحق ذنبك أي إثمك وحكوين بذن أو كوين بذن شهر الحرام أو تحري سلط دقالاهي دقال لقلاهي تنا كوين بذن ويا إن ضدك إلهي إيمان كالرمين لها الله الرمين تسلقه رستاقه كفر للي ما دو رب لغو قالوه مسجد الحرام وتدك اللو ديدو دك مسجد الحرام دقنايو لغا صارو لغا قحيو قريو دي ايا اكبر عند الله اللا اكتي حق الذنبي وين بدنو وحي كب وين بدنتاي من القتال في شهر الحرام شهر الحرام اولا دقالمو تاسا كوين بدنو ويا والفتنة فتنة دونا فتنة دي وكفر الشرك دي ايا اكبر وين بدن من القتل دقال او شهر الحرام بحلي سلا درا شيء حن اصغوا اه هذا لو حكسي حمام بدن وكوين بدن يا قال لماذا لو جيرو ددك اي كفر يهين ايا كوين بدن ويا ايضا سيد ابن جرير الطبري ورنا ايو في تفسيري ابن ابي حاتم ورنا ايو يعني معركه الطبراني ورنا ايو في الكبير ورنا ايو الإمام البيهقي في سننه أو كورنايو سند كيسنة أو سند حسن أيهي عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه جندب ابن عبد الله كورنايا وحوليها جندب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولك الله وحوليها بعث رهطا وبعث عليهم عبد الله بن جحش وحو دري عيدا بو دري كوحو دري نبي عليه الصلاة والسلام كوح مسلمين تكمل عيو دري وحونا مدح قدقي عبد الله بن جحش بو مدح قدقي مركاسي فلقوا وحي لكل مين عمر بن الحضرمي كوح راسل دري او مارت سريع هان لو دري عيدا هان باوحي لكل مين منك اللي راع عمر بن الحضرمي اي لكل مين مركاسي فقتلوه ويدلين مركي دلين ما اينا اغين يعني ايهو حيوه اشتن جماد الاخر اني كجران بيش جماد الاخر اللي رادو اني كل حجران جماد الاخر اي رجيني رجب اني دلت ما اينا اغين مركي اني رجب كجراني جماد الاخر اني كجران ما اينا كالقرنين سيدي مركي انك كدلين باوركي فافي او ليري بيش رجب او دقالك او ممنوعها أي مسلمين تي وحي دلين من بي دلينه اللي يرهده عمر بالحضرمي أي دلين مركة مشركين تي ومركة وحي رهدين يعني واحد ديشين شهر الحرام أي دكي معرتي دكي ليسين سلاس بيرا مسلمين تي دكبا ديشين بيرهدين أيغو سؤاشا يعني هو يدين يا مسلمين تا على سبيل التعيير عيبين المسلمين تكون عيبين ايا ايمان نوا شيغان ايسان المسلمين نوا ناي وذيدي بشي شهر الحرام كأحيدنا تقال بدقل ايسان تطبع دليسا شهر بحرمة الله وكوحد كتب ايسان وايد انسده مركاسا الهي ايدا سود جي اولي سود جي اولي اي يسألونك عن الشهر الحرام مرك عنده حويدين ايسوا مشركين تيوي او عيبين ايسوا مسلمين تي او له ماركتي بالشهر الحرام بعد ذلك الليسين والدشين وضد بعد ذلك بعد الدشين هي أورنايا مركز اللوغة جوابي وليري قتال قل قتال فيه كبير دقال إلا قراء ومد وين وي وذنب عرس وي وح إثمي وي ما هو وناكسا لكن وحكسي وين بلن وح إذنك كود غاغذان هذا مشركين تيتيين وح إذنك كود غاغذ إسانو ذلك إيمان كانت كون استاكتان الله تدينك كفرسين مسجد الحرام وضدك آت كما العسين قارنا آت كسارتين قاسا ألا أكيزك وين بذنوه شركنا وحلا ميدا ما بجربا وحلا ميدا شركنا حق الذنبك ما بجربا الله ليه مركا سؤال إن أرنتا لو جيدو دارو ديسانينا معنى هاس أي مارتا أي مدى سنو كفسرين مارتا أي سو قوريين وجندب وكفسرايو أيان أديسانينا وين يعني وحي ليسألونك عن الشهر الحرامي بيكويدين يان أشهر الحرم ك قتال فيه ما دقال بعد دخل يسأله بيكويدين يان مرك عربت وحي أحي مرك بش براها أشهر الحرم ك اللي يراها مرك يسوق جلان وجاهل جيوي مشركين تلفتون وحرمين جرين وقيمين جرين كم أحد في بجرين ما أين نيج ما تابين جرين ذات ما تلي جرين مرك لبعد وارر ما أين سمين جرينه بقال حتى ما اينا ضدنك وما اينا قادي جرين مركا افرت البلاد واشر الحرم كالإلهة وحاولي وبشة ذو القعدة لإلهة هي بشة لإلهة ذو الحجة هي بشة محرم لإلهة سدح لاس وثلاث متواليات سدح اسكوح التوية هي بشة رجب لإلهة شعبان هي جماد الآخرة دحذو ذا بشة افرت البلاد ايا بقالك حرام يعني إن دقال لقادوا أشهر الحرم حتى مع صدقك أو قلب لها سي ذنبك أو لو قرياه ويكوين بذنتهي مع صدق أو بلها كلا يتكبع ذاي حتى لم يدمع مركب بلا حرم لوي إلا قحد قدبنا لما أقلوي تاسو مركب الله سبحانه وتعالى وكور رمي وحوليه قل وحك لأنه محمد قتال قتال دقال وفيه أشهر الحرم كدحدي ساء هذه كبير المدوينوي وأرن علصوي أرن سهلا وذلك اللي جيدي أي صد الناسوي ذلك جيدين تولي اللي جيدي عن سبيل الله اللي جيد كيس اللي جيديه وكفر قال نمو قالوا بي وبه بالله ألا اللي قالوا بي واسلع بين كثير مشركين تيه ربي قناتكو قالوا دين إيه والمسجد الحرامي يعني وصد الناس ذاتي جيرين تولي عن المسجد الحرام المسجد الحرام لغد جيريو قلو دي رسيد النبي إيا مارتي أصحاب كيسا مركز عمر يسان لهايين اي كور استاقين يعني عمر دي او ديرين احديرية اي كشرين وكريتو ويان او ديرين إيا وإخراج أهله أهل كيسا سارستيسي أهل كي غير مكة أهل كواها مسجد الحرام أهل كيسي أهل كواكوه وأولي ذي سيوه ذكي كو أولا نمضغنا يكو حبونا ومؤمنين تمتقين تاوية منه من المسجد الحرام اللي قصاره أرنكاس وإنتاس وشي الله سمايا أي أكبر وين بذن عند الله ألا أكتيسة ووحي كوين بذن تاي حق إثمك أيضا كوين بذن حق ذنبك كوين بذن تاي وحينك كوين بذن تاي من القتال في شهر الحرام بش أشهر الحرم كأولا دقال لما كان كوين بدن وحيدين كأتمين سيرت كل دقاقين أي كوين بدن وهي مركا وإخراج أهله منه بالي أهلكم مركب حلو جدا ما عديد قريت كليا وذات أهل قواها وتعمير كيس حق أولها وأولياء إلهي أه والنبي الله محمد مؤمنين تيوي بكسارة ما كي كسارة نبي محمد يذات كيس مؤمنين تكو أولياء أه أي كبحية وشرع الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال أوليها وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يسدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه يعني مسجد الحرام ذلك أدي ذلك كمن عليا لكن ذلك أهل كواها أولياء ذلك ما يأها إن أولياءه إلا المتقون ذلك أولياء ذلك سواكوا وذلك إلهي كبه ونبي الله محمد هي مؤمنين في الرعضة يا صحابة ذلك أي أهل كواها أولياء ولكن أكثرهم لا يعلمون مكة أولياء ذلك أهل كواها والنبي الله محمد أصحاب ذلك كساريس تلقى ساري مكو يا ماركتي ذنبك استكوين بدن وين انت او ذنوبك تحجبت ذلك يضحق كما العسان كفر اي قال لما ارضت ما دين اسلامك مسجد الحرام وذلك ادو دي دين او ماركتي كنررتك عيرسين ايضا حق ذنبك كوين بدن وين والفتنة فتنة فتنة او كفر اي شرك اللوجه ذا اكبر من وين بدن وين من القتل دقالك دلك ويكوين بدن dilka oo qatliga oo fiyaashir xurum dhaco shirkiga ka weyn badan idinka waxa leedihiin maxay taa muslimiinti maarta maxay ashir xurum u dirre ashir xurum in la dagaalamaa him wax wanaagsan ma waa dambi ka dambi weyn wey shay la inkiro wey laakiin waxa ka sii weyn badan kufriga idinku ku sugan tihiin gaalnimada ku sugan tihiin marka aktaru salaf sida aan horeba u soo marnay waxay ku fasiraan fitnada الشرك بالله سبحانه وتعالى والكفر به قال لماذا الشرك قال الله لو ذاجيه لقونا كفريه وصامرني وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله أي صامرني ويا تاسوك العيدة سنكسو هذا النوية ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ولا يزالون كزول مايان يعني ذات كدالي معه كما أراوه يقاتلونكم إن إذن لا دقالما يان إن إذن لا دقالما يان كالنوغي ما يان من كزول يان قال ذي حتى يردوكم إنت أي إذن كسو عليان عن دينكم دين تين إذا إذن كسو عليان قالكم مرة راضي نقول ما يان إلا أو كافر كان بيقو سلام لماذا ذي أكاسو وريجيو دين تالي إيمان كان أكابحيو مرة راضي كان نقول ما يان حتى يردوكم انت اذا كسو عريانو عن دينكم دين تيني اذا كسو عريان ان استطاعوا هذيب اوادي كران انت اي اوادان ان استطاعوا انت اي اوادان يعني وحي اذن ريبان ايان لماركو كافرك بكل اسلوب ايكو اذيك سنيا هذي او الدنيا خو كسبي كرو او ايمان كالي او سدا كاقس السبن كرو كالي سي جيدين كرو وكالي جيديني من سبحان نقضى حولها النقضين ما عرفت وحكسها النقضين وح دنيوي إنه إيمان كذا كذا جيريو وأولي كراء وقد ذالي إنتو كوكس بكرة إلا أدو أركتو ذاتك مسلمين تأخذ إنه كاقفي عين إنك قالكو كاقفي عين قالكو كاقفي عين بعد أركتو موجدا إحسابه كو سميني وحوهي ما عرفت مركز ذاتك صوق حامبوتين دو ينسيني وحو سمينا الراشين بو قينيا داو سينيا وانا أكبر بو قبنيا بل وحوى إمارة وقاد يايو دلكيس إنو دجيا بصورة قال له أمان هلك أو كوه الإمارة دل كاتبه مركة كي اسكم بسيط أحايو دو حوفة عمية والله مسلمين تن أيها بك عقفي عمضة ذاتك مسلمين تن موجد محايا الوقوه كدلا يو المها قد غير كادي كفسنا يا مسلمين تي وي مسلم لو شاقر يا قبلها قبو كفسني وكدلا يا حولها دي مودعي شدو كوه يا مدافعو بريا دي مانو بكر ليا كلا ذا سوق وهاي، ما كوا حوايا قال كنا بكنا سحر الكفي عن ويا، هل كإلاء وجاره، ما ترى إنسانا، إن كان موريان كان حبض الرضا يو، ناجح كفسنا يو، إنه واسق صادر يو، هو واسق وشقة يو، كوا كوا أريجنا ينا واسق وشقة يان، في تمر المسلمين تحدى روح كده حرمة إنه يقال قوي هاي، أنت هذا ما دري ماي، كل يوم دري ميا، يعني واحد يعني. waxaan arkay jornaal soo qoray kuwa Soomaaliyo u taanga xare u dhaweeyay Banaadir leeyda laga qaaday maxuususta bas waxa la geeyay Mareykanka markaas waxa soo qoray yaan waxa ka soo baxnay maartay waxa la yiraahdo from jahim to paradise to paradise dhe jahim ka soo baxnay waxa soo galnay jannatul firdaws baan dhex galnay dhe wa mareekanka lagii marka yaani taas oo kale qofka uu arki kara muslimka maanta gaalka marka bi ay tariiqa oo kugu adeegsan karo ayuu ku adeegsanaya hadii uu wax kaaga qaadi waayo waxan waxa way bil quwwa bo kugu adeegsanaya awood يعني إنه إيمانك هذه يدين تاري حقك هذا بو هلي كراويا مركا الله سبحانه وتعالى أدو مديس السقايقا قال كان أسقاك كرانا يؤدو إيهي وونا نوشي يا إلهي وحولي ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا قرآن كآذ بأقوبة دانتاي أنتو ربنا وشي يا وصامرنا آية ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم عن دينكم صامعين ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم بصمرا وحل الله ليه ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء وحيجعليهم سنة أقالوا بيننا أقالوا ذا وأمرك أسكم من نقطان يعني مجدة سنة أسكلم رب لي سبحانه وتعالى مركا وحال رباتك مؤمنين مسلمين تا إن وعيه أوسر رأيه مظاهر تان دنيو يكلي إن هذا الخداع لغو سمينين يسمى خيان رمتي وحوناقو سمي مركي ظاهر كالفيريو ووناقو ذلك مركو قف وسو قرمضو يعني مارت الراشين أوسيو داو أوسيو ووحوناق سنو مارت قفكو مسلم كبال لغير رغينو سمييو ويان ذلك لفتيسا الدونكو طوابكيسو كهلايا لكن آخر كهلماي انت صدو سمييو عمل آخر وأجر كهلايا ماها لكن الدونك إلهي أقوك عميني وحكسين ياويا marka la muslimiin taana laga rabay inay gurmad muslimiinta u sameeyaan oo u dalaalaan oo dadka shidada idinka ka daayaan laakiin dhinac kale uu gaalkuna shidadiisa uu ka wadaa weeyaan marka qofka muslimka inuu ogaado bal raba iimaanka inuu wax walba ka qaalisiyo iimaankaadu waa raasumaalkaadii weey raasumaalka adeeraha waa diinta hadii diintaadu ku dhaafto oo maartay aradan xayaa aradan xayaati dunida wax yar ay kugu dhaafto waxa weey خسارة ما بعدها خسارة بقف كل كل مية لأن آخر تري نار بول بسكواري مركو قيامها تقويا نعوذ بالله من ذلك ومن يرتد منكم عن ديني ومن يرتد بقف كل لابطه ومنكم إذنك إذن كمله عن دينه دين تيسك اللابطه وقالوا بو ردوبه ومركز أن توبة كيرينه فيموت بنته وهو إسقع كافر متقالة سقع قالة ايو دنتي فاولئك ذكا دينتو ذكر الدوغي او ايو كفار اهدونك كتغي كفر كدنتي حبطت اعمالهم حبطت وي برتي اعمالهم اعماشو ذي اي سميستين واي برتي ويا في الدنيا ادونك دحليسي كبرتي والاخرة اخرة دحليسي كبرتي يعني حبطت اعمالهم في الدنيا وحلو جينا ادونك كبرتي ومحرم حكم الإسلام ومهر فكبركوا الردوب والدين توقفها عمل كيسواب بري في الدنيا وكبري ما كبوها الرئيسه ومقع عصمده أو كلها إلا مقع مسلم ماذا وديكي سئي مالكي سئي عرضي سبا أي كبت بادي عصمده وويني دوردي لدوري مالكي سئيه وأويني مدو كبوها الرئيسه وياه وعمل كيسواب بري سلا ترتين عمل كيسو حكوب رايان هدو قبر مسلمة قبي مركاسي كالتاقي يا مركو قالوبو حوانت حلال وماها وقالوه قبر داسو يكفر ميسا مركاس با بناكي كجوبتا وحكو أدونك عمل كيسو كوب رايوه هدو انتو دانك احل كيسي اها او كفرق او كل انتي احل كيسو ما تحليان ادي احل كيسي ابي يدك او دحل لها او ورثريش اي يعني مارك او دحل لها يوارك او اهانا الكفر مران ما دحليه حي المسلم يقالس ما دحلان هذول انتو مسلمين تقبور تدل لغو آسمائي لغو ما آسيه قال بقبور تدل لغو آسيه مك عمل كيس أدونك وابريس ومجد أولئك حبطت أعمالهم وي في الدنيا أدونك تحليس وكبري والآخرة آخرة تحليس لنا عمل كوا كبري أو وحث وابع وإلهي أكتس وكذا ليه مارت مجر مانتا سقيامها ويا بل نار وقلي ومرتد ويا سيدا قال هذا إعلاف أقوارا أي أقوارا يا ويا مكا قفك إيمان كيسي إنو إلاشده وتاس وي واحد شيء عاد يادوين الله ونقدوني وتاويا فأولئك وأولئك ذات كافي أصحاب النار نار أهل كيديوي ذات كيديوي هم أيهو خالدون قواريوي فيها نار تدخل يذبي قواريا يعني ومقيمون ولقد بكجريا من كبحان ولقى مسارب من قنكان لا يقضى عليهم فيموتوا موت لهم حكمية أو كل كعيد انت حيلا ضوء انت وكرع عشاني عليك ويا نوع عاسي مركليه مرك الله سبحانه وتعالى وحولة سنة إيمانك الشيء قال له وين انه يهي وهو البرع انه مارت إساق كهر رأي إلى الانتيسين إلى اليوم كفر انه وحنك ويهي أو انه سببك وقلنا قنيه الخلود في النار قفك انه نار تكوار أسابك وقلنا قنيه إن الذين آمنوا والذين هادوا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم إن الذين بدكي آمنوا الله رميي مؤمنين تي الله رسول كيسر رميين والذين بدكي هاجروا هجروذي وبلد الكفر انت كهاجري بلد الإسلام هجروذي وجاهدوا ولبحثنا دقالمي يعني والذين جاهدوا دقالمين في سبيل الله التي تكيسك الدقالمي لإعلاء كلمة الله الدقالمي أولئك تتكاس أو رب سبحانه وتعالى ناصر شيئا أو إيمانك إيه هجردي إيه مارك الجهاد في سبيل الله يصدح لبلغها لي يرجون وحي رجينيا رحمة الله ألا نحريس تيسا أي رجينيا وين والله ألي غفور أليه دمدات بدن وين وأدونك أطوبك هنا ذنوبتي سبو أضعفاء الله سبحانه وتعالى رحيم الله نحريسته ويو توبة أوك أقبله أيو رب أقول نحريسته أيضا يعني إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله مفسرين توحي إليهم وحوي وحي كسو الدكتي سريدي أما عيدا كي رهتكي يقعدي نبي قول دري ونهد كسو هلين آيات ظهري وعبد الله بن جحش أو مرحنا كأها أي كسر الدكتور سبب تيدا وحي إليهم ذات مسلمين تكاملة أي وحي إليهم ما دام الدقال أي ذات دلين في أشهر الحرم وننكاس أي دلين ننكونا مشرك بوها وحي دلين من مشرك بوها وحي دلين مرحتي بأشهر الحرم دقال أو كدع يتحدي إذا أي بعض الناس وحي دهان إن لم يكونوا أصابوا وزرا فليس لهم أجر ساسي بهج حدينا بالدم بكل عين مجدا وحجر إليه لما أركم ما دام إذا قال أشهر الحرم ضد ليه تطبع سدايين مركز الله أيضا رسول جيول ليه ضد كإيمان إيه مارك هجرو إيه جهاد في سبيل الله اللي قال لي ضد كرحمة إله الرجين ما هذا وزري إيه دم ودوشك سارية ما لأن ما إينا نغين إنا إمارت في أشهر الحرم كجران ما إينا نغين جماد الآخر إنا تحدد كجران بأوه يستين موجدا مركز ساس كسود اكتبال لي ان الذين تدكي امنوا الله الرميي مؤمنين تدكيها والذين هاجروا تدكي هجروذي او يعني مارت دار الكفر كسوه هجروذي الى دار الاسلام دارتي مسلمين تسوه هجروذي وجاهدوا في سبيل الله اللي جدكي سنكد قال لما يؤك جهادي تدك سدح ذا سفله أولئك تدكاسي سدح ذات الماموت يعني كسفوغي يرجون ويرجينيا رحمة الله ألا نحريستي سبين رجينيا هذا الكاسي مركز ناصر السعدي كتاب كيس التفسير كوكهر لي أولئك ذا إشارة يعني وحو لي هذا الكاس تدكاس ذات المامي وحلو علينا يا أبو لي هاي وحال إشارة إلى أن العد ولو أتى من الأعمال بما أتى به لا ينبغي أن يعتمد عليها ويعول عليها بل يرجو رحمة ربه ويرجو قبول أعماله ومغفرة ذنوبه وستر عيوبه يعني هذا الكاس هذا الأدقي مبغا أي شيخ لي قفك مؤمنك يعني فيه سدح سفو أدقي مبغا سدح الماموت وآدو سريون الإيمان بالله ووحك سرياء وننجري الهجرة وإله جدك يسقفك إنه دينك إله أم سريو أي أهج أهجروذي الجهاد في سبيل الله نفتي سيمالك يستمجدك إلهي إنه يعني دينك إلهي أقرقاره أيو أنت قال لمي سدح ناسي فقفك له عمل كسر حلي ماده وحولي هاي ما حبونا إنه اعتماده يرهده مره دا مؤمن تهي ومهاجر تهي ومجاهد تهي خلاص هو إلهي وقود دافي إنه سيسدهين عمل كسر إنه سترسع رمين بل إنه رحمة إلهي رجيه أي على الربا يعني الرجي إنه كجرب على الربا أو سيسدهين بس هو أهل جنة تهي إنه سندهين مركاسة سدح ذو المركة لشيقان يري أولئك يرجون رحمة الله نحريس تعلي الرجينية إن دنبي قودي الله دافو عمل قودي لا أقبله عيوب قودي لا أسره وحاسي الله كرجينية ويا يرجون رحمة الله مركا عمل قصة سميسته أليه يوسن غرورك قليني حكوك تسومي وحوى إله إنه كأقبل مروا البابا عبسودا سكو جرته بين الخوف والرجاء إنه كجر ربا الربا قفك مركا أو عاصمات قبه مركا عاصمات قبتين إن عبسي وعلاك إلهي أكبر كيسو إيا الرجاء جنة إلهي أدرجين يسو نحن يدينا كنا لا تعالى قاربا لكن مركي مرضك أو كوي ما ذو جراء كوه يسو ماركت إنا لما ليس أدو ذهي حسن ظن بالله بالله قاربا مركز إنا إلهي مارك مراه أغا جيسو فكو دم دافي جنة يسخو قين يو إنا مراه وناجيسا لقادوني وين والله الله غفور عليه دم داف فضوي رحيم النحريستو أدو مديسو النحريستو وين يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما يسألونك وحيك ويدين يا نبي محمد عن الخمر خمر ذي بيوحكا ويدين والميسر قمار كي بيوحكا ويدين ووحيك ليهين خمر ذي ميسر كبير سؤال أحانك ويدين يا نبي الله محمد قل وحك رحضا مركا ذو جوابي فيهما أي في الخمر والميسر خمر ذا إيا ميسر كدحد وضوحة أهالي إثم ذنبي ذنبي لؤو كبير وين أي أمار تدحد وضو كسوغا ومنافع النفع با كسوغا واحتر أي للناس ذكا وكسوغا فيهما في الخمر والميسر واحترنا وكسوغا لكن وإثمهما لبدو ذنبي إليهين ذنوبتك إيمانا يسو أي أكبر وين بغن من نفعهما واحتركوا ذا ذنبكوا ذاك وين بغن وين واحترك لقيت إليه إي ذنبك لقيت إليه ذنبك لقيت إليه باب بغن سلاس أي ماركتي الله سبحانه وتعالى وقرن إياه وين مركا خمر ذا يعني أصل أخان وحال إلى هذا الخمر كل يعني سيد عمر بن الخطاب الغوري كل ما خامر العقل بان إلى هذا خمره وحالقو مقعابا وحالا وحي عقل قادة جدو وحي أسطره وحي مسكح قادة دبقى ديو هيا خمره ليرانا عقل كاقابا والله وررته خمره سلاسا ليرانا محايا لي مركو قفك خمره دا عبو شي مسكر أو عباهي مسكر مركو عباهي مسكح دي سوى يتبي قفو ألم بو نقنايا مركو عقل يسيبا تبالمي ساسو كلويا ميسر كان وحال إلهنا ومشتق من اليسر اليسر وحل الى هذا لقصوا اتنبى شبه لفضيه ايه لقصوا اتنبى شبه ليه محايا ليه محايا ليه لانه وقمار كوي قمار كان لوجه هذا الميسر القمار بالي هذا مركا مشتق من اليسر وحل يسر او فضيه دبع لقصوا كان سلي كلمة داسي محايا لقصوا قمار كعيارة لانه اخذ مال الرجل بيسر وسهولة من غير كد ولا تعب حال حالي تذكر كلاي لهاين أيو سهل لكم قاضنا يا سبعة أنس قبل بتوهن شدة أمرين أيو سهل لكم قاضنا يا ورقة قد قدية أم وحو كرتوري أيو كم قاضنا يا سهل لنا سبعة دب أمرين بحالة تذكر قاضنا يا مركب ما يسرنا سبعة سالكم مجا عباوية أردنا مركب آيات عن خمرة إيه ما يسرك خمرة إيه ما يسرك سيد ابن مارت الإمام البغوي في تفسيره أو كتب المام معالم التنزيل وحوليه وحكسوا دكت آيدا عمر بن الخطاب هي معاذ بن جبل هي قيب صحابة كوح صحابة كمدة أنصارة كمدة أي النبي قيمد عليه الصلاة والسلام مكاسي وحي لهذين يا رسول الله أفتنا في الخمر والميسر نوغورا نوجواب خمر ذا ميسر كوحيهين حي لك إنهما مذهبة للعقل مارك مسلمة للمال يعني أما مسلمة للمال لبذو يعني عقل جينا ويلتقان ويتبيان ويبابئيان خمرضي عقل جيبا لتقان xoolahan way dhameeyeen meesir kana xoolihu ka dhameeyeen qimaarti maskaxday ka badali khamradiina marka bal arinta jawaab naga sii markaasa allah subhanahu wa ta'ala aydan u soo dajiyay sidaas ayay mid kale yaani waxa weeye mushrikiinta maadaama waqtiga jahiliga intii yaani islaamku u sali maarin khamrada mubaaxa ah dadku si cabi jireen وكذلك أول الإسلام أنتوا ننديت الإسلام كبلاو جاية حيث الإسلام هو عصبة أفتح سجوا مسلمة أي خمرة عبجرة سجوا مسلمة أي عبجرة سلا درتي الله سبحانه وتعالى هل مر مؤن تحريمين أو مدهن خمرة وحرام هل جتقو حيث ضد إما بجري خمرة وحبذ سوء استعمالي جاهلك سوء جري جري لكن ست تدريجي ترتيب ترتيبة aya khamrada looga reebay si maarta xikma ay ku jirto ayaa looga gooyay maxay la warigooda khamrada soo cabi jireen warigooda khamrada cabi jireen tiiba marka yaani allah subhanahu wa ta'ala ayada farabadan ayuu soo dajiyay markaas allah si tadriijiyo oo uga gooyay tartiib tartiib ah midna hadda fiiri fi surati an-nahl iyo kalaatu ayaa li waswarti makka ku soo dagay kamita surati makka markii la joogi soo dagay kamita isharabu ilaahi ku sheegay وخمرات لقى حفظيه ومن ثمرات النخيل الله وحوله ومن ثمرات النخيل والعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا يعني وحا ليري مرها تمرتا يعني مره إذا هي عنبك مره إذا وحكس ميستان الشيء اللي هو وريره وحكرو كس ميستان رزق حسنا مركي عادي الله عمي ورزق حسنا تمرك مركا عادي وعنيس ورزق حسن أوي عربك مركا عادي وعنيس ورزق حسن أوي لكن مركي لميره أو لقميره تمرتين واسبدلي أو النبيتك خمره ونقاني مركا دمسكو بدلي عنبكين خمره ونقاني عقل قادة وريرين مركا هالكاس آيات داخيري سكر أيو إلهي التلمان تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا مركا السكر كان شيء كان مركا أي حلحي بدلان وميران إنه سرزق حسن أحيان إشارةها في الجهة سوى مجد رزق حسن ما محال رزق حسن كالقوني بألقى دي تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إشارة مركة كجرته رزق حسن إنه سمحين آيات أسمك سودك تي وحي مفسرين تليهن بعض المسلمين وحي أركان وحي تريمن إنه سن مارت الشيء خبر هذا رزق حسن إنه سمحين الشيء اللي هو ريرا رزق حسن إنه سمحين يكرتين كبعد مركي مدلج في سورة البقرة أيضا نسوي دكتي يسألونك عن الخمر والميسر إلا نبي ويدين سنة هذا عن قصة هراء وقصة هذا لي مركز الله أيضا سود جيويري قل فيه ما إثم كبير ذنب وين بعد حديث قصة ومنافع للناس تذكر واحتر بقى قصة لغضب والإشارة مركز تالير وإثمهما أكبر من نفعهما ذنب هذا لكن كوين واحترك الدنيا ذا كان ذنب لأيلي ما دين بكوين صحابة ذي مركة وحبادان يتريمين أيضنا مدمر كل جوغي أي آية في سورة النساء حتى نسوه دكتي أو وقت قد اللقوع عريرين أو قادة اللقوع عريرين الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون خمر ذي هو دوارننا يعني ما رأيتي مار صلاتها ودوارينا بان جيدا لا تقربوا الصلاة صلاتها ودوارينا إذن كو ورسم وأنتم سكارا إذن كو خمر عري هتكننا بالي إلى حتى حتى تعلموا ما تقولون إلا قفكم ملكو خمر عرو وحو أخرنا يميقا وحو أخرنا يمقرنا وحتكنا يسال إلى أكو أقاتان هتكننا بالي لصلاة كفو هذا مركاسا ووقت جيبا عريري لقجلي فيري مركا يعني قفك هدو صلاة ظهرتو كدو خمرنا حدو عباهي عشر كواكتقية صلاة عشر ويدافي حيا لو حر بوقفك إنه خمر عبو هو وريرو وعبار هو والناظو مركا كبعده سومير صدبه وبانية وقت إنه هلو جعلية مركا مثلي وقت أواشو مثلي صلاة باكو إيمانيس يا صلاة ما إبروه سيدا قرتين يعني حدي أو عشر كي عبو حدو عشر كعبانة صلاة مغرب ويكتقي هو إضافي مغرب في حدو عمانة عشيه بعد إضافي مركا إمسا وقتها أفرن بعد صلاة العشاء وعبو أفرن ويرى أو سيحضر أو صلح أسوه صلاة الفجر كأسوه عقل موسى اللاطي أو سيبنى رجوه وصور قل وحكى له أبنان بعد صلاة صلحينه على مركو صلاة صلحته كده إلى ظهر كوقت دائرة كجيره لكن أيضا وحكوه رشتاقيسه وقت ما هو شقيسان لها هو بيرتيسه وقضان لها حوليسه وإلاشان لها تكان كيسه وفران لها ما شقين كرنه وعلا محوكا شقيسان ما شقيسان كرن لها واريه أي مركز أوقات عرير إيكا قش أوقات عرير لها قريب إلى مركز دم صحابة أي رهلان سيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني إمام أبو داود الترمذي النسائي بن أبي حاتم أي ورنا الشيخ أحمد شاكر الشيخ الباني أي كصحيحين أيان وحيليهين يعني عمر بن الخطاب هذا الكؤيري مركع عريري أي قلين اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا إله أيو خمردا يعني ما أردته وحف إله نقسي نوعه حكم كذا إله نوعه ده هو يديسته هل كاسي قارين لأنه عريري بكو قلين مركز إله سبحانه وتعالى وهو مركز سورة جيي آيات في سورة المائدة كجرته أو مركز دي ديار النقضين تذكي هذه اللي قحر من هو البوء كيستاقعي أيه مارة الله يري يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون يعني ولا حرم مركز مركز قال فهل أنتم منتهون رجس إن تمرك الله شيء باليري مكهرتين باليري كوكا راي مدين إلى مركز صحابة أي رهدان سيد عمر بن الخطاب يرد بنا لقصة وليه يعني أي رهدان انتهينا يا ربي انتهينا وكجوك سنة ربي آيات داس مركز سودة المفسرين توحيليين مركز آيات داس سودة منكي مركز أفكي سيكجل تخمرها وعلى يواتفي كي قري أيوتي اللوات هذه كي كشقي سنة لأن خمراني بس فكرت وقادين ست دريجي بو إلهي مارت حكمة كجلته أي اللو بحل ليه ويا مركا يعني خمرا لا أصل كيدي سداس أيوها أحكام تتسيدة تدريجي لأدتك الله قريبي أينا كمد أهيد وحيالا على قريبي من كمد أهيد يسألونك عن الخمر خمرا دي بيكويدين يعني والميسري ميسر كينا قماركي أيه وحكا ويدين يعني الميسر القمار بالي رهدا وقمار قل وحسر هذا لو محمد يعني ميسرك ميسرك انت انا قدبين ميسرك قاضي اي مارتي اي مشركين تو عياري جرين جاهلي قاضي وعياري جرين مكا ميسرك وحي سمين جرين طبان قري اما طبان ليب اما طبان قمون هدبو حسر هذا قريان اسلام كلي رهده أما أقلام تلير قليمان بيسوق هذا نيا قري تورك عمل طبعا قري بيسوق هذا نيا طبعا كقري مدب مدعولية مدو الباب مدعولية يعني مدك كوبات وحال إلى هذا الفذ بالي هذا مدع فذ اللي بهذا ولي قري اللباد وحال إلى التوأم أي دهان كسدحات الرقيبة لي هذا قري أفراد وحال إلى الحلس بالي هذا كان أفراد وحال إلى هذا النافس مدع لهذا وبحية كان شناب وحيو بحيان المسبل بيدهان كان ماركتي بحيوجه كان لحظة نجده سما المسبلة لإلهان كان تضباط المعلى بيقانا كان سديدات وحيدهان المنيح بيدهان كان سقالات فسيحة بيقانا الفسيح كان طبنات الوغد بيدهان وما قعيه يوبح بحصدين طبان كاقوري بيستعمالا طبان كاقوري متكست كله نصيب بيقسميا قيب وحلقوثة لأي قمار رداكو عيارتو هذا أصل قصة بحق يبقى ثلاثة أي سمية مركا يعني وحي ليهين قلق الفذ اللي رهلا هل نصيبه لي هل سهمبه لي هل قيبه لي قلق اللي رهلا التوأم من اللبه لي قلق الرقيب اللي رهلا سدحه لي قلق مارت حلس اللي رهلا أفر نصيبه لي أفر قيبوت بولي نافس كفشان قيبوت بولي مسبل كوحولي لح قيبوت بولي المعلم مثل إذا هذا ما تضبق قيبوليه إذا هذا سدح هذا صاهرتي يعني سدح هذا صاهرتي والمنيح يا الفصيح يا الوغد سدح هذا سوح نصيبه ملا وح كقر الملا وإبره يعني قد كأسرى بحر وح مهلا يسدح هذا وحير ماي مركة قاد كأولي رجلين وحواي قمار كأسرى مين جلين نيف قيلة هذا وح الوغسو قادنا يدين قد كإسكالها والغسو الديمانية بحليه لغمسيناي والغمارية مركا قمارك قفك لقرر ايوك وصدح لا قريم الجود أو أصوى بحه بالناس كأن جذاية بريتو هذا ذي لجرب عينه جدو حاله الناس كيرو بحيل لجربه قريه على نصيب كلاهين كأصوى بحان ناس كيف يجور عيان مركي يجور عام وحقوق قيمنا يان سدات إلا بعثن قيود بكد جاي ناس كي سدات إلا بعثن قيود بكد جاي سدات إلا بعثن كقيود قيد هل قيد هل ثاني مال على دقي أو حس كله قريه فند اللي رقف أصوى بحسام جاسو قارنا يان سوما جدي قريه توأم اللي رهذا لا بقيود بولي يان قيد أصوى بحذا لا بقيود بالسين رقيب كسدح قيود بولي سكدر سدات إلا بعثن قيود واي توأم كحله iyo maniix oo la waxaan jeedaa maartay ee waya fadhigo xalle iyo toban ko laba leh saddex ma aha yaani marka tiraahdo ee raqiibka oo saddex leh waa lix sooma waxa tiraahda xilsiga wuxuu leeyahay afar baan waa toban toban qaybood wey naafisku wuxuu leeyahay shan qaybood buulay shan iyo toban wey musbilku wuxuu leeyahay lix qaybood buulay koo iyo labaatan wey مسبل سماح معلبة وحولية تطبق قيبوت وسداد يلا بعثن كا قيبوت هو سداد يلا بعثن كاس قريه مكة وحيسمان يان طبعا كاها بعد كان قل حلي له ذي يقول له تو محل ده قمو نظير فلا رأي يقول له تو كليته أما قال كلي له ذو أي كل حري ذي يان مركي كل ذان من بلودي بيا أي ليه وان عادي له وما رتي من خيانة يما من عدالة سمين يوي أي لودي بيا كأمسيه وروح روح يا وروح روح يا وسدح جلني مدو ساقبنا يا مدو وديبيا كانوا ساقبنا مد كانوا وديبيا طبعا كي منو قمر كسنين يسي أيو قيدنا مد مدوي قلول ضمرك كي فذ كي أصابه قيدي حلك قيبو جلب كأبو قادنا مالو دجنايا كي طوع أنك أصاب هذا لبق قيبات بولا وقادني كي وجود بيجي ومعلق هات الضبط على هذا أصاب هذا مد الضبط قيدي جلو قادني مركو قاتل سدح ذي قيبو دك أصوى بحضي أو أن نصيب كلاهين سد المنيحي الفصيحي الوقت بقاشقني سدح ذا سقلا ذي أصوى بحضه وحب مرها مركد دك أسنيب كدشوا ذا لصارية كوا أن حوله ذا دم مساكين تمرك وشوا صفنايا دك مساكين تأوف قرضا عاية ضم بإيمان من هيلب كوحك عراية مجرى طبعا كان إنه كمار يسوع مساكين تأسر لو دسيني وفان مركو ألسكو فانا حولي مركز هالكاس الكوب حنا مساكين تلصيني من كا كمارك أن كقيد جلنا ويعيريا وحيلين مارت من رمجال معها من وحفه ما ير معها بيدوني الإبرة مركز كمارك ساس عيار جرين بالإله ما يصير كمارك قاب كاس أصلا ميان مركز الله ما يصير كاس قد وجده وحاربت الله عيار يو حولي الله عيار يوي مركز رب حرمي سبحانه وتعالى الله مركز حوليه قل وحكر النبي محمد فيهما خمرة هي مارك تي هي ميسر كو خماركا دحدو ذو وحاء اسم ذنب أو كبير وين هي دحدو ذو كسوغا وحكرو كسوغا يعني مارك هو منافع واحتربا كسوغا منافع للناس دركا ايه كسوغا تاني اسم مارك كبير كوامحي أو خماركا هي خمرة كسوغا ذنب كوامحي وانا سكر فهمي ذنب وين وحواي يعني ما رجتي ذنوب وذنوب ديني أهويا ذنبي وشيء ديني دينتي كجلين شيء ديني أحبي جليا ضاد كمدا عيد إيش عين يام بكمدا كلام كفحش لا بكمدا عدو تني ماذا بكمدا إيش حسديا يوحي لم يدهون سر إلهي بقولي هاي يعني ما رجتي عيد هذا سؤال آخرينيني الله أولي إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر البغضاء واسنعيا حيث أنك خمارك الله وقعت كاذو تنكروا نعيا بل حتى قاركوض واسفيرا واسدلا قار واسطرية يمركو كان حريس وكذا ما يستطرب وقاذني حبط بوقاذني وحكو سمين كربو بطل واسدلا يمرك خمارك الله وقعت كاذو لأن حريس سيسهلا الله وقعت نكن سيسهلا الله وقعت مركا تاسو كلبا كميدا فحشك الكلام كمرك كان الكوليستا خمر يعبك وخمر هذا كبر فيه وحو الربو اسكي شيقي والد كيسو عيني قدو ضانبو وحكي شيقي مارت خير سمين مايو مارك اسم كبير وحك دينيت ايا قصو قنو ويا يعني لبدا يضر اسم قاسا قصو قن وحاو سيدر ميسرك وحاو دير وقمارك وسيدرنا وحاويان حاليه سي او ايا مارت بوسيسها الكبحي حول الآن يفقر بأمارة تقف كراعة يحوليه سدما تبقى قريوه ذي يقواريه ذي كل خمارة بكتو إما كاسينوية كاستعمار رسوماري هبل هو تاجر الشر تاجر وها لكن ما هو فقير هبل هو لأن حوليه ذي وابك تي خلاص والغطور الرقا كقات مركوا سدع سوكلوي فقر بو سوق النقرة يا خمارة أمارتي سمعيه بو سوق النقرة ياوية منافع ده مركب حيث هاي كجرته إلا نفعه إله شيبي خمر الله وامح نفعه كجره ما يصير كسر نفعه كجره وامح مفسرين توحيليهين يعني خمرنا منافع ده كجرته وحوي مركو عضي ومع سنية لذا ذا لو جيدا معان كاس أو خمر الله عضي وكم عان سنية ومنافع بيلي وحكم إذا حطوه كشق يستوى أسوي عضيها قناء وكشق يسنية فربحي قاس وتجارة يقناع سيقاهي ومنك منفعة دنيوية ويان ما يصير كنا قمار كنا مرافع أو كل الأيام وحوية حراء وسنطب يشد أمرين أيو مارتي طرق أو قدية كرية أيو مارتي كسو قادنا يسي سهلا سهولا أيو كل الأيام مركي بمارت مركوا نفع أو صحة الدنيوية لكو حجر وخيرا أو كل الأيام مجره وإثمهما ذنب قدنا لبدو ذا ذنوب تلقيها لياهي أي أكبر وين بدن من نفعهما واحتركوا ذا كوين بدن ذنب تلقيها لياهي كوين بدن يعني ما رأيتي محايا لي ذنب تلقيها كوين بدن قف عقل إلهي أوسي عقل جيسي لدك علم يوم وعقل جيسي ترتر يوم سيو خمروا عبا ما رأيتي حيوان كينو لم النقضاء كالربو يعني ما رأيتي ذنب كوين مجرو موجودة ذنب كوين بدن مجرو مثل الله إنه قفك مال كيسي مخاطرة كسمية وخطر أو قليو وحول الآن يفقر أو أبن بحاهي ذنبك كويني بغن وامح مجره حول هذه وذنها المرأة سبابسه لأن ولذلك ودفتين مركو قفك نوع عاسو كريه سفيه هو سفيه من اللمسي حوله إلا يحوله ولا تؤت سفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما حولها وقيام للناس هو قيام ذاتك إلهي وقدر وحي ذاتك كل إستاقات وقيام سلا ذلك السفيه مركو يه باب حجر الإيرادات أركيسان قدرت عزيزة حجر السفيه الإيرادات يفقي قاتوا أركيسان قفك السفيه أو قمارك كو عياره خمرده كو عبو حولها الدادية وحسد الله ما أقلوا اللو ديدة حولها ويا مركا يعني وحوي وإثمهما أكبر من نفعهما واحترك اللي قيت إليه ذنبك كإيماني أيا كوين بذن ويا ذنبك كإيماني أيا كوين بذن بل عدوانا كإيماني حد قلبا كإيماني إجدلبا كإيماني ليقين لطاليا كإيماني سويا مركة تاس أو كلويا ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام شيء كستأو مسكر أو حوريريو وأنا لك أحرم ودفتهم وأنا لك أحرم حديث إمام مسلم في صحيح وكورنا عن ابن عمر رضي الله عنهما وحولي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبينا وحوريري كل مسكر خمر وحل وحي وحوريريو وخمرويا وكل مسكر حرام شيء كستأو وحوريرينا وحرام وأمره خمرية وحرام ويا مركز ذات بحار كيسا كبهيو يعني ما أردت أرانا يحشيش ذا إذا تس قرآنك أو حشيش ذا ما يلغو شيء يتس إنه حرامك حشيش سوى مسكر ما سوى حلو قوة رأينا ما وأن لم يدوي كل مسكر خمر وكل خمر حرام خمر كستنا وحرام ويا ولذلك النبي محويل عليه الصلاة والسلام من شرب الخمر في الدنيا ومات وهو يدمنها لم يتب منها لم يشربها في الآخرة في الآخرة قفك أدونك خمرة عبو أو كل انتو أسوه دائما خمرة وتصدع كل انتو قطعه بكيني آخر خمرة اسمع مهلي خمرة آخر إلهي وأوديه وعلى من عياوية بمعنى جنالي مكرا يوهي كاسو كلمت من الخمرة وخمرة أكثرية مجروية لأن جنال خمرة إلهي لقاه الله سبحانه وتعالى ويا مركا وإثمهما أكبر من نفعهما إثم قوذي إدم بقوذة واحتر قوذة وأوكويني هاي يعني إثم قاعد تربضا ويا ويسألونك وحي كويديني نبي محمد ماذا ينفقون محي بحنا يان أي كويديني معنى محي صدقي سنيانو أم واشهد إيك صدقي سنيا محي صدقي سنابي كويديني من هذي محي ويديني يعني صدقي سنيا كويديان قل وحتى نو محمد العفو انفق العفو دحية ديرك دحية العفو هذا حلوجي الزيادة زيادة لوجي العفو ديرك دحية ويا العفو وحال إلى ذا ما يفضل عن نفقة أهلك أهل كاغا نفقة ذي يعني وحي كديري أهيا لوجي ذا سلاس أيو عبد الله بن عباس كفسري هك بدن أو سلس كيف كم إذا سلس صحابة يتابعين تأتبع التابعين كفسري يعني ابن عمر وكرو كم ذي هاي مجاهد عطائي كم ذيهين سلاس وكرو كفسري مكة العفو بحيوي العفو مكة تراند وقراءة الجمهور قراءة الجمهور أي نصب سؤال العفو الإرادة هذه العفو أن رانو حكوكر دقني ومفعول لفعل محذوف فعل قوان أي كوكر دقني أنفق العفو ديري قبحية مفعول وفعل كيسي حقية أيوية يعني تاس وحوية وقراءة جمهور تأخرية أما قراءة أبو عمر قراءة أبو عمر هو أخرية وحوية قل العفو اللي يرى هذا واغ اللي قدوية حدان قدنو وخبر مثبيس بأني هوي قل وحد هذا هو الشيء قاعد بحنا يسان العفو ديري وزيادة ديوي واحد نفقد هذا يا أولاد هذا نفقده لك زائدك أيها صدق يسان يسعود بحنا يساوي سلاك أيها الربا يعني مالك سلاك حتى نفقده صدق الله بحيه سلامك هو نبريا وهذا جيدا وحد حديثك هذا عن تسوى هذا الني يعني أثر في عبد الله بن عباس من وجهه وقف السري وتاوي وحط سني حديث بخاري أوريناي وأبو هريرة أوكوريناي نبي نوح إلى عليه الصلاة والسلام خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ما كان عن ظهر غنى ما كان صدقة سنة يسوع هذه أمارتي يعني عن باهنين حولها لنا دي بتدوية سيدا سوكرا أوديك عن ظهر غنى أبو قد يخطون أنا مركز غير كذائي نفط كذائي أين الأربع نيل مركز كبع الكهر كنت جناس الدقيس تدويا رواية الإمام مسلم حديث الإمام مسلم أورنا يوكلت عن جابر رضي الله عنه وحولي النبي عليه الصلاة والسلام يا نبي وحكيري نمب وحكيري أو مارف صدق القاف وبحين يبحكيري وحويري ابدأ بنفسك أرتى حول هذا نفط هذا كبلو فتصدق عليها نفط هذا قصة الدقيسة هذه استعمال فإن فضل شيء فلأهلك هذه واحدة يكاسة نغلانا خير كاقة سيحات كاقة عرورتها بسي فإن فضل شيء عن أهلك أهل كاقة واحدة يهدد كهي ستيب وكاقة سهرانا فلذي قرابتك مركا كتعلي قرابة لها دمشي قدبي خير كاقة حاس كاقة مركا قرابة لها دنجي فإن فضل عن ذي قرابتك شيء هذه قرابة هذا وحون ديري يكسو حرانا فهكذا وهكذا قيب مركزتك مساكين تا مركز ترى وحكالسيوي يعني سيدا حقية اوكال ليهين طالقو قوشه نفتا لأو باهن يعني مارتي او باهن وحوية يعني هبحنن انكر انكس في صدقة احيد وحوية تنقو فضل قبلا انت تصدق وانت صحيح شحيح تخشى الفقرة وتأمل الغنى اي تهي هدنا الطريقة لنا استعمى شبه لقاربا أبو مركب أبهانو نفتاد إيه كدب أرده يسوء جعشهي وحال ربعين هذا الديدين وكدب قيرين يسلانا صدقاء هذا إنه برتاب صور الله هذا إنه استعمال ليروا إكاسة ونقضى مركب سلاس وقيم النبي أوشيق عليه الصلاة والسلام كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون كذلك أي كما فصل لكم هذه الأحكام سلو ربي أحكامت إذن كبوعة ديي أوكره أيو أحكام تاسو إذين شيقي إذن كقب بياني يو الله يبين الله الله عديني لكم إذين كوذين عديني الآيات آياني وإذين عديني سيب أحكام تاسو إذن كقب عديني بو أحكام تيسا وعدي يسو بلانتو إذين قادا وعيدك وقودي تهديدك لإذن هديد إياه أيو ربي إذن كقب عديني محاد ياري محاد إذن كقب عديني لعلكم واحد مذنتهين تتفكرون إن أتفكرتان في الدنيا أدونك بحدي سأتكو فكرتان أما في أمر الدنيا أكو فكرتان أدونك أرنكي سأتكو فكرتان والآخرة وأمر الآخرة آخر أمر كيذن إن أتكو فكرتان أي أدمدنتهين مك في الدنيا والآخرة يعني اللي بدأ في الدنيا والآخرة وحكوت على الجنة لعلكم تتفكرون ذا كحريناوية لعلكم تتفكرون ذا كنت على مقيسة كحرنتان إن أتفكرتان في الدنيا والآخرة ما كم حلو جيدا في الدنيا والآخرة يعني تتفكرون في أمره ما بلو جيدا أمر الدنيا والآخرة أنا تكون فكرتان سيد عبد الله بن عباس أوليه وحكومة سيري وحوليه إن أتكف كرتان في الدنيا أدونك يعني في زوال الدنيا وفنائها أدونك إنه زول يتقي أو لمان أيو إن أتكف كرتان أيضا إسسين إيا آخرنا إن أتكف كرتان وإقبال الآخرة وبقائها آخر إن الباقي التهي ولقى الجلوس أو إنك إن سوقا بلوس مرد أدونك أكثر دونتان إن أتكف كرتان سلا جلسة أدو عمل فلتان آخر أدو شقيستان حتى البصري وكل آية أمرك فسري وحليه هي والله يعني آية سوح اسكاله وليه لمن تفكر فيها قفك آية أدونك كفكره وحليه يعني هي والله بوين وحي أسقناك لمن تفكر فيها قفك كفكر آية داسي لا يعلم وحقاني أن الدنيا دار بلاء فما دار فنائي أدونك قفك كفكر الدنيا وحقاني يعني الدار لغو امتحان قفك أو سن الجوغين أو كتغي إنيتا ولا يعلم وحقانيا أن الآخرة دار جزاء أن الآخرة دار جزاء ثم دار بقاء ما هو كفكره وحقانيا دار تآخرنا إني تأتين لسكو أبا المريني أو ولب باطيها ولب دمانين أي أغانيا ويا يعني لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة معناها سيلي ذهي ويا ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ويسألونك وحي كويدين يا نبي الله محمد عن اليتامى أغنت عيش حالك كويدين يا قل وحكرا هذا أغنت كويدين إصلاح هجاجين يتحقل لهم أغانتي لدحقلا أو حالكو ذا لها جاجيا أي خير وناك بدن خير بدن يعني إصلاحا إن أرنكو ذا جاجيسان أي خير بدن وإن تخارطوهم حداد لحقشانو مالكي من مالكو ذي أذكو لحدرتان فإخوانكم ولا لدينوي أو حق دينك إذنكو ولا الأهوية فإخوانكم يعني فحصنوي أرن ونفسنوي محيالي يعني لأنهم إخوانكم وولاليهين ويهم والله ألا يعلم وحو أضيهي المفسد مدك فساد كسنين وحسادين ومارك نيحن كقل أيو أغانت حوله إذا الله أضيهي من المصلح مدك وحقاجين أيو أيو كأغان شبذية رب وأضيه أن يدو ذي ويهم آيات المركة مفسرين توحيليهين سيد ابن جرير الطبري أوليهي سبب نزول كذا كذلك أبو داود النسائي حاكم بأورنا يان سنة كيسنا وسنة حسن أيهاي عبد الله بن عباس يكورنا يان وحولي عبد الله بن عباس مركي سودكتي آيات ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي يحسن آيات مركي سودكتي مالك أغنك هاو دواننا يعني مارك إلا حالدي وانا كسنيد موسيقى لهو دواننا مركي سودكتي آيات كان مركي سودكتي إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم وسيصلون سعيرا إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا آيات داس مركي سودكتي آيات بي مركي صحابتي أرنتاس يعني أي خطر بلن أغاركي حيالي ظلم قبكي حولها أظنك كعناي نار بو عليش سكبو حينيا أرنتا مركي سودكتي ويبحان أصحاب تقار كميلة كي أظن هيي أوضن حوله أغان كان حوله سوء كساري سوى ترتيب عبي التانكيسي قوني بو كبلي عن التانكيسي حوله عني الراشي بيسي قوني بو كريا عنا ديب الله كريني وصل عبد الله بن عباس أوليه هوية يعني مركي أيضا سوى تكتب أوليه انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامكم من طعامي وشرابكم من شرابي عنا دي سيبو كفبي دكسي مارتي درقيس قوني بو كرنية عبيتان كيسي قوني بو ايهل واح اقول حدر سنة يمالها اقول كيسي راسو ايهلي حدي انتبه يسو حيكسو حران او اقول كو عنواي عندني لو كري اي كبادتو عنواي ما تابني حدو حدو حقا كعنانا او احكا عني كرانا ووسيني حدو عنواي وفسادنا والا دادين اي عندي سلاسو كلا لدادين واح استعمال يمالي اهي داس مركي حرج بدن اي شدك لكل مين أي أرنت النبي هو شخص أصلاً ثم النبي ده رسول كلايو مركز عيدا سودتين ويسألونك عن اليتامى أقولتي بيوحكا وريسان يكوي دينيا كل واحد هذا إصلاح هجاجين أو واحد إصلاح وحال إلى هذا ومخالطتهم على وجه الإصلاح لأموالهم مالك على وجه الإصلاح لا هجاجيو لا ضحقره أي لوجه داوية هجاجين وعمل كل الله يعني حوله ذل هجاجيو لإصلاحيا أي إصلاح لهم أقولتي هجاجين تيري بخير الخير الخير بدن قدك مؤمنين تؤخير بنا وإن تخالطوهم حديئة يعني تحقشان ومخالطة السميسان استحقشان يعني خلطتم طعامكم بطعامهم وشرابكم بشرابهم بلوجيرا عندما أسكد حتى السطان وآتراشين عبتان كين عبتان كبير برتان مالكي مالكي أدوه شقيسان العليين كود أحضرتان حسابتو ذنئ يقولوه التوسن كود أحمل مينين أدوه أفتهين فإخوانكم يعني فلا بأس عليكم واحدة بدوش النصارى نملا وأرني وناكسن ويا محي إلي فإخوانكم لأنهم إخوانكم ويا وولا ليهين ويا لأنهم يعني وحوي وإخوانكم ولا ليهين ويا وولا ليهم في الدين مركا الله إذن كأبى المرنة يا ويا وناكبوا إذن سمين مركا سدى يسا ولذلك عائشة رضي الله عنها وحديه جرتي هذا الذي كم إذا أظن كم مركي حوليه سيدك مناك أطورا وحديه جرت إني لا أكره أن يكون مال اليتيم عندي وحديه جرت عرة عندي عرة يعني سلاح سوكلا بيديه جرت وحن معي أظن كمال كيس أبقي بإنه النقضة ماركتي وحل قرن صدق وكلاته يعني عرة لو حلوجه أي قدر وعذرة الناس لنا فكت سحرد وذوك الإناث كدك تام أظن كعن نريسة يعني وح أوليه مال كيسة أيان آذو كرهسوني يا بيتري حتى أخلط طعامه بطعامي وشرابه بشرابي إلا عليك وحن جعله ما حوله إيجي حوليه سي راشين كيسي عبتان كيسا إنا صدح درمان جعله يتري ذاكا وحن معي يا بيتري إنا قرم كدقوا هالك أسيقيه سيدة سحارة الاسكيقه فقيه وكلي إنا أظنك مالكيس وفقيه أيان كرهسان يا يو نعي يا بي أورنجيس مكا وحن الرباح حولها مالكا أظن هذا أديك مسؤول كتهي عندنا هذا كده حضر سو عندنا يسي أو كاري سكوتر سو سكوتر سو سلعونا واحدة بقى ما لو يحس وهاروا كاسو كلا عبي تانك وحبت المره حوله يسا وأبغى شقين يسا زكبي بات كبي حين أسرت كبير يسا هذا فقير تاعي وحبت كعون يسا أجرة كقاضني سكيرني لو شقين لا هاي وكلا بات كقاضني هذه أدغني تاعي لكن كده فريه يسا كقاضويا وجدا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنست منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم أيدي بحيث ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ساسو ربي لي سبحانه وتعالى خفك فقيرة معروف كوكونا يا كيروك قاذني كي غنينا وكفقاني مركها الله شقي سلا فلوجي ذويا وإن تخالطوهم فإخوانكم حدات عقشان وولا لهنون والله ألي يعلم وأضيهي المفسدة متك وحفسادين وأبي هيو أقوم كمال كيس فسادني أعون أيو إن الباب أسد دون أيه وقرن إله سبحانه وتعالى من المصلحي نتكد نيذا وناكس الله إيمان أيو أقوم كمال كيس حقا جن أيو وكأبي هي الله سبحانه وتعالى مرك هذا الكاتي تهديد كجروي وتهديده الله ما دام مصلح وأبي هي كمصلح وطواب لو ناك بنيذا سبحانه وتعالى أقوم كمشقي وكالمي باته كان مفسدك اهو حق خيان او ضع حوله عن ايكو جلتنا رب واقيها يو وعقاب يو ويان ساسا لو جيداوي ولو شاء الله الله دي اودون لها لعنتكم يعني ولو شاء الله الله دي اودون لها حنتكم نبكي انها دي اودون لها لعنتكم يعني ما ركتي لحملكم على العنت نب ايو انكو حبار الله يا مشقو شدة أيها ذنك حبار الله لأن العنة أحال إلى حق اللقاء المشقة والإلى بمكويا يعني هدو رب دون لها إنو إذن بهو لعنتكم أي لحملكم على العنة والمشقة أيها ذنك حبار الله ويعني وضيق عليكم وورا إذنك عريرين لها لكن دين تبذه إذن واسعيه أظن كساؤلاء معاملوا حولين حولين كود حدر راشين كسلا وأنا دين فضده الله إذن واسعيه ويا مخالطة هذا بالتي هي أحسن أي لغو أقلادي إن هذا الحوالها أقوم كعنين لكن حالتي وناسين إن أتكون عنتبه لغو أقلادي ويا إن الله أله عزيز أله أود له ويا وألا عزله أو غالب على ما أراد وحو ضانبا كب غالب أو كمارتي عز كله هو حكيم حكمة له هو وحلا وحو سمعين أيوه إلهي حكمة أولية وحي حكمة ليس أي كامتا أي رب كل دقاقة أو سمعين أيوه وحو أسجح حكمة ليس كامتا أو سمعين. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. أيضا الله وحو نكاح قهر لي نكاح مركو ابتدائي هو باللوي هاي أي الله جوا الرمية وحال ليه الله ليه ولا تنكحوا يعني حقور سننا هذا ركي مؤمنين تتهين رقى مؤمنين تتهين حقور سننا المشركات هوينك مشركاتك وثنياتك أو أمارة الله الدومدي سلع عبده شرك يسمية حقور سننا حتى يؤمننا انت اي الهي كرميه تبدأت مشركات دعا وقال دعا الى اي كإسلامته ودينت اي كتابت الشرك اي كتكت هقور سمين هذا مؤمنين تيتين ولا امة الضون قف رقيق نمكو جيرو لا الضون سنة يوي هوين الضون اوي ولا امة هوين الضون اه هوين تاسو مؤمنة على الرميسا ومؤمنة ايا خير خير بدن من مشركة هوين قالاء او شرك كجرتا اي كخير بدن تايقور كيدو ولو اعجبتكم مد المشركات دائه هبا اذن عجب قلسو حق مال كيدا حق قروح ديدا حق النصر كيكادلتي هبا اذن عجب قلسا داي دونتا الدون تاس رقيق نمد كجرتي الدون سيقا اي مؤمنات ايا كخير بدن الا قور سدويا. ولا تنكحوا أولياء ذلك مرحبا هاي ولاية لها ولا لها بنية ولا تنكحوا رجي ولاية لها هؤقورنا المشركين أن منك مشركين تهه شرك قسم يا رج مشركين تا هؤقورنا قبله إن مسلمات هؤقورنا يلو قورنا حتى يؤمنوا إلى أي قالنا أن رج قالنا أي شرك أي كأمارة كرميان الله سبحانه وتعالى إلا أي الله كسور رميان ولا عبد أدون أو أدون نمو كجيرو أدون كأو مؤمن إلهي رميسان أو مؤمن أي خير وناك بدن وخير بدن من مشرك من مشرك من مشرك أسرع كخير بدن قور في سلة قور سلة أدون كان أدون نمو كجيرو مؤمن بمشرك كخير بدن ولو أعجبكم قال كان مشرقا هذا إذن عجب قريب يعني ما رفع وليه يسئي وحا أوليه ما رفع تنمله يسئيه هذا إذن كو عجب قريب مشرقا وحاك خير بدن أدون كان رقيق نماذا كجره أدون سيو كجره إلا دقور سان باكا خير بدن ويا مكا آيات دان ابن كثير وكالو حوليه رحمه الله مركو فسره هذا تحريم من الله عز وجل على المؤمنين أن يتزوج المشركات من عدد الأوثان وحوى يواشيء الله حرم يه مؤمنين تهو كحرم يه إنه يقول سدان حوان مشركات إنه يقول سدان أو وثنيات أو أسلام تعابده إلهي عدكسو حطي عابده كواس أما جنها عابده أما ملك عابده وحالله وحي إلهي كسو حرقبك عابده دم بلوجينا إنه يقول سدان معه آيات مركة الله أوليه ولا تنكح المشركات حتى يؤمننا حتى يؤمننا هوينك مشركاتك إلى أي كرميان إلى القرسنين بو رب نوشيك سبحانه وتعالى شركك أمرك هذه العام يرى عام لقدره قول إلى حتى أهل كتابك شركك يسوق لي العام واسمجه مشركين الله يقول الماما أهل كتابك اليهود والنصارى قرآنك إنه مشركين إنه الله يقول شيئا كفار إنه يقول شيئا يعني مجد مرك عمومك أسمك قادته شركي ويسوق قليا ومثلا أيضا مثلا كجلته محال إلى هذا في سورة الطوبة صماحين أيضا كجلته الله ليه يعني وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون سبحانه عما يشركون سو ما جدي هذا كتاب اليهود والنصارى هنا مشركين هنا الرب سبحانه وتعالى لفظ نجاس مشرك نمدي ويسوق لي أيضا مشرك مركا عموم كاس استثناء جل مركا الله كسر ربي سبحانه وتعالى والله كسر ربي حوينك أهل كتابك المحصناتك والله كسر ربي مسلمين تولوا قليا إني قرسلان حيالي الله عموم كاس آيات بوك كسر ربي وحولي والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم سوما جدي إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مصافحين سورة المائدة آيات داسو كسو خسيسيوية مركا أهل كتابك ناقوه هذا رقق مسلمين تا وإيقور سنكران لكن الله وحويري إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مصافحين وإن محسنات تحي أي سنزانية تحي قف زانية ذا وببلك أهو دول بس كستعمال إن يسمعي ناقب وصل إن يتحي بالغرام مركا يعني سباح سمين إن يسمعي إن كستو علماء يعني مارتي ليهين أيضاً أو قبضها مسلمات كلهن يكروا قال لك أفكروا آذاه معها لا قال وكتابية بها النقطه محايا لأذية لفتها ذخيري المحبادنا بحقيقه صبر بارا هو إذا صبر بارس هذا قبر كتابية آترا هذا الله إليه تنقرسه كتابية إذا إيه رسول إسلام القرسته المحادات خلص محيئوهين بريكني سبا سيني قران وكفار أي نقضان وفعلا فايدا نسكر أنت بدل الماء لا تكتويا مركا لكن عموم كاس وجرا هذه الشروط على الهرب الى هو بني ايضا اصبحت المامه يسوع مسخين مرا ايضا سيدي قلت لك انت ولا تنكف المشركات هوين كمشركات كهبور سننا حتى يؤمن انت اي كرميان الله سلا سولي يعني الى اي كرميان مركا وحا لقى صور ريبه بولي يسد ايضا سير رواية عبد الله بن عباس علي بن ابي طلحه او كورنا ايو وحوليه هاي استثنى الله من ذلك نساء اهل الكتاب نساء أهل الكتاب أي رب كسر ربي ووحي لي يعني آية داسو أخري والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب معناها مركة أو كفسر يا عبد الله بن عباس ابن كثير وحوليه وهكذا قال مجاهد رجل القباهي إكرمة مجاهد سعيد بن الجبير بن مكحول حسن البصري ضحاكي زيد بن أسلم ربيع بن أنس أي ماذا سألتم بالله وذا قرتبوا لي فقرد تفسير كاس عبد الله بن عباس وكفسر ربي ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم قبر مارتي مؤمنات أو أدونسي كجيرتا لأن أدونسي مركو قفكو كجيرو حوغا يعني فرقو كجيرا خصاصة الرقا ليرا حوغا مارت أدونسي نمغاسي ليدني ما كود أحضرت بإليه لكن أدونسي بي وحا كبايو أو تمايستيريو يعني وحا تمايستيريو إيمان كان إيه تبتا جبل كسميني مركا كافر عن أدون أحين كافرات عن أدون أحين يعني كافرات عن أدون أحين وحكا خير بدن وقور كير وكونا سيئي مسلمات وأدون أحباك خير بدن ويهم ذات اللوجين محايا لي يعني كفرق وجبر ونسقان وحكبان مجره حريد مكبت قال لماذا حريد حر نماذا أويهي مكب كرتوية ذات اللوجين مارك مكب كرتوية ولو أعجبتكم هذا إذن عجب قليسو تبدأ أسي هذا إذن عجب قليسو ربي لي مركا ولو أعجبتكم حلو جيدا حوانتان أما قروحك هو عجب قليسو أما مالك هو عجب قليسو أما خير أي كدلة في حنقتي مرضى حتي مشركتاي تتك هقور سن يعني مارتي مشرك شركة بعدين كل جرتو فراك قد حيري حوانكم أسبابها لغو قورسة دا نريد أن نطور صيب النوشي حديث صحيحين في كجر أبو هريرة أورينا أيوه وحرسول فير عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع أفر الرماد بها وينت اللوك برسلة لمالها حوالي ليلة هجرتد واللوك برسلة كبدا ننكى المكوى وفقير كبدا حوالي الله بأركي سلاسك برسلة حوالي أصبر إنه فقري يكبعه وحلوك برسلة ولحسنها يعني ما أردت قيس وين بكذلتي يدد ما أردت نصف الله بكذلتينا تكوى برسلة وحلو قرسلا ولجمالها وروح ايلاد حين ولو قرسلا ويا مدى افراد لو قرسلا ولدينها دين تيلا لو قرسلا مركز النبي عليه الصلاة والسلام فاظفر بذات الدين تربت يداك مدى اهل دينك كو مارت كل ايبان ايضا قرسو قتك او قرسن يعني مارت حولو حولي لا بعي ويقرحنتها فيرهب البكبرتي او قرسن او قرسة دينها حيال النسل بات كررتا قبض خير قبض إلهي أو مارتي يعني أو كاجا يعني كاجا اللي قرة عيون كاجا اللي جبات رتة كوسة دعية وكادون قتلته سلا سو خلاص على ربنا وكذلك الجبرد إن سلاو كلامك كرة الدين يكون دورته أيام الدور يومي رواية حديث الإمام مسلم أولنا أيه عبد الله بن عمر لو كورنا أيه وحولي يعني النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا متاع أدونك والراحوي وخير متاع الدنيا أدونك حديث سمتك أبو خير كبدن أبو ونكسن المرأة الصالحة حوانت ونكسن ويا حوانت ونكسن أي أبو خير بدن ويا مركا يعني حوانت ونكسن وصالح حظ أهل خيرك وخير متاع الدنيا قف عبادة ذي كاقوه الرئيسو يعني مارتي طاعدي طور سنان كاقوه الرئيسو ونكس كبه وحو ونكسن مارت اللي هيلي كرمان ولذلك يعني حديث عبد بن حميد في مسنده او كورنا عن ابن عمر رضي الله عنهما وحوليه رسولك عليه الصلاة والسلام يعني حديث كاس شيخ محمد شيخ احمد شاكر وتصحيحنا يا كتاب كيس عمدة التباصير وكنت تصحيحنا يا ويا مختصر في ابن كثير كاي كنت تصحيحنا يا وحوليه لا تنكح النساء لحسنهن هوينك قروح وناجودة هاو قرسنين وي وناكشتة وقروح سنطة يا درتي هاو قرسنين بوي فعسى حسنهن أن يرديهن قروح لأسئنة يهالي أكتبها الأركة يعني هوينك ملك قرحانتها ويسعى الجبين إيسا نينك كما مارتي يعني وحي وارك إيسا نينك مارتي كليتو إيني قريب دقان منه قناي ويسعى الجبين إنو هالي أكتبها الأركة قبل إن تسعى الجبين سوف قروح لها الانتين سلي يبطل انه قولك دمبار سوفتت وحالك سبا سورة قلع وحوك روير ولا تنكحوا ظن على أموالهن حولي ليهن درتر هوانك هاو قرسنين فعسى أموالهن أن يطغيهن حولي لدينا قو قيام بالاركة قوق يقول ذا وقبضوا كبيرتو وقوقضوا ايا الاركابون مركاسر وانكحوهن على الدين دين كو قرسنة قبض عسيه فلا أمة سوداء خرماه ذات دين أفضل يعني الجبر الضونة أو المدو يعني ماركسة خرماء يعني سنكيه أو قوانيها مدقاها الجيحان خرماء حقا مدقاها الجيحان مدقاها قوانيهين أما سنكيه أو ضلاله هات هنا تقول ستان بقى أفضل بولي مركا يعني وحي كفض اللي بدأ انت طفتع هنا تقول ستان وحولي وقوقين يوين مركا الدين كوا شيء آدياد مهيمة ويا دين إلا راديو قطوة البابا أو فضله أيال الدون ياويا ولا تنكحوا المشركين اولياء بالله حد ولا تنكحوها اوغورينا المشركين ان منك مشركين تا اوغورينا حتى يؤمنوا انت كرميان كافر كمرك مشرك مرك الى بكل كافر وكل مناي حتى اهل كتابك منك اهل كتابك اما يهود هنقضى اما نصراني هنقضى اما مشرك وثني هنقضى دبر مسلمه مره لو ما اقول مره لو ما اقول مره هذا كافر هي حرام كتايويه إن لو قوريا وممنوعوا نكاح دم بينه ونحمره مسلم هي قبر يعني قبر مسلمات هي مد وثانية أماء كتابية ما جرى يسوي لا أكسو إسلامه هو قورنا نبو الله لي سبحانه وتعالى ولعبد أبدان مؤمن أو مؤمنة أي خير بدن من مشرك مد مشرك من قال أهو شرك كجرى أما كتابي حنق لا ميوس النقنن وكخير بدين ولو أعجبكم هبئذ عجب قريئه قال كافي رئيس وايئي ما رت حوله ولي هيئي هاي نكو عجب قريه دو دوني مؤمن كاس أدون كاس ومؤمن كاس كخير بدل ويلسقع إن لو قولي أبان مركا قال كمرنا الله ما أقول قبر مسلمة ده إنو قرصده أنا قاعد سمالي دو أدرك يعني نينا وحوك ليه والله قبل ده مريكن كي جلتايو نين مريكن أقبو نين مريكن قال وقال أقبو كليه فلياني بأقبو ليه ما رتيو قبل ده يدي خبو وحرام ومقبل حتى موتاي تلك انه وحنا في عن صومالي دي هوري تلك انه قياشا لدي هوريتو مدهان ناس مركي حلاودو قال اي راعدو ما يراهدان قال اقبو قلت واه وحا نكاح صحيحه وسما قال اقبو مدهان قال افو شاب يراهد قال افو شاور اسلوب كاسانك يعني وافو شاي يعني وكما في يستاوي مركا تاسا اسلوب كاسان كوناكسن ويان مركا قال ما قضي كره قبر مسلمات اهو ثم انا قال كو حنو هيسنا كليا قال هذا عبد الله هيسنا زما نين صومالي اوه ملحد او كل الهي تفصيل وشوعي الهي شيء تفصيله با ولاد وحا لغيابا ما ارتي غر وين وخميس وين قبديس انو كدره او يرهده معركه الى الوار اما اسكعد بان او قبر روسيه قبر مسلمه وهذا مشرك كافر ملحد اول الهي مره ما يسنوا وقتين صمالي ما يقشوا حياه سامرت الهي انكسر ما قال حتى كريستيانو هم يرح ان جوكتو قبر مسلمه انه قلان اي سورة قلتا وممنوعه وصمالي ويجيب كيسامره ميانو قترينا قبلها نوسينينا مير حرام ويقلو قتر مشرك كافر مرهدويا مرنا قبر مسلمه حلال ومن نقونا يويا ولا تنكحوا واجد والنهي لا اله الا امر المشركين قالوا ده اوغورينا قبضها يعني ما قبضينا اوغورينا حتى يؤمنوا اولئك الرميه ولا عبد المؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم اولئك دكاس او مشركين تي مشركات يعني الحوايك مشركات تي مشركين ترجئ يدعون ويؤيران يعني ذكي ويران يذكي لحي الرسالة إلى النار النار بأويرة نار بأويرة محايا لي منك مركب قفك والله صاحبه الرجل محال إلى هذا على دين خليلي سماع حديث سماعين الرجل على دين خليلي قفك هذا الصحيح كده قصة دين تيسا فيه لن سماع لذي ويكر هذا درس كده دين تيسو فوية لا بدا ناس كهدي مشرك على كافر إير رعض أخيرا حتى مسلم هم نغطب وحوى إمارة قال لماذا كوري adiga hadaa na gaala guursato hadaa na garisto was jaclaanaysa ninkii na tiis isla noola ulfa dhaxmaraysu isjaceel baa dhaxmaraayo marka dambe waxa laga raabo sumada inay noqdaan oo gaalnimadii ku firdhis ku raacan marka naar bay marka sabab kugu noqonayaan weeyaan mushrik iyo mushrikat ba naar ay ku gaarsiinayaan diintaadeena ka tagto gaalooday ku gaarsiin wallahu allana yad'ukum idin yari wuxuu idin kugu wacaya ila jannati jannada wixii idin gaarsiinayay او احضر مسلم هذا قفك مسلم كان مسلمة انه قرصته او قبل مسلمة دان المسلمة ايه قرصته ويعني اي نحريسه اذا كوية ريه جنة الاله والمغفرة دم بدافع اي ربي اذا كوية ريه سبحانه وتعالى او دنوثينا الذين دافعوا باذنه اي بامره الهي امر كيسو اذا كوية ريه يعني ساسه ربي سبحانه وتعالى ليه والله يدعوك والله يدعو رأيك يعني يدعون الى النار والله يدعو الى الجنة والمغفرة يعني وهو إذن كبيريا على ألسنة رسوله أيوه إذن كبيرا وحا إذن قاسين يا جنبي يا دنبتاق إذن قاسين أيوه إذن كبيرا بإذنه أي بأمره ويا ويبين إلهي وعديا آياته آياته سوء عديني للناس ذاتك أيوه عديا آيات كيسا أيوه عديا يعني أمر أمر كيسا نهي كيسا حق قورك أيوه ما وعدي وحنا وانا لكرابي وحنا وانا لا أقلالي waxna waana la faru waxna waana la diiday allah sidaas u aayadka ku cadeeyay dadka ugu cadeeyay maxuu ugu cadeeyni la'allahum yatadhakkarun likay yatadhakkarun likay yata'idu inay waasamaano ay ka joogsadaan gaar inay guursadaan shay nika haram inay ku dhacaan inay ka joogsadaan darteed ayuu sidaas allah u yeelay wallahi subhanahu wa ta'ala